الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى لما بين في الأبيات التي قبل هذا البيت عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وبين قاعدتهم في هذا الباب، وهي اعتمادهم على الدليل، وأنهم يقولون قال الله جل جلاله قال المصطفى الهادي، أي أنهم يعتمدون على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم في جميع آيات الصفات ونصوص الصفات يمرونها كما جاءت، لا يخوضون فيها بتأويل ولا يخوضون فيها بتخيلات ومحاولة لمعرفة كيفيات صفات الباري جل وعلا، وأنهم يعتمدون في نصوص الصفات على ما جاء من طريق النقلة، الثقات، العدول، وأنهم يجعلون العهدة في ذلك على النقلة، يردون عهدتها إلى نقلتها، وأنهم يصنون صفات نصوص صفات الله جل وعلا عن كل ما يتخيل، عن كل ما يدور في خيال الإنسان، ومعنى يصونونها أن يحمونها ويقونها من ذلك ويبعدونها عن ذلك. لما أنهى رحمه الله تعالى بيان عقيدة أهل السنة وقاعدتهم في هذا الباب، حذر تحذيرا بليغا من طريقة من يعرض عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يجعل أو يتخذ القرآن وراءه ظهريا لا يحتج به ولا يعتمد عليه ولا يرد موارد النزاع إليه، بل ينبذ القرآن والعياذ بالله وراءه ويعتمد على إما عقله أو على بيت من الشعر أو أبيات من الشعر أو على رأيه أو على ذوقه أو ما تمليه عليه الشياطين أو غير ذلك، معرضا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونبذ الكتاب له صور، منها الإعراض عنه، الإعراض عن كتاب الله وعدم التعويل عليه وعدم الالتفات إليه وإلى أحكامه وعدم رد موارد النزاع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عدم رد موارد النزاع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالناظم رحمه الله تعالى يحذر في هذا البيت من طريقة من يعرض عن كتاب الله، ومن أعرض عن كتاب الله بأي شيء يؤمن، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا أعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى بأي شيء يؤمن؟ الإيمان في كتاب الله، الدين في كتاب الله، الشرع كله وحي الله، الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإذا نبذ كتاب الله وأعرض عنه ولم يلتفت إليه فبأي شيء يؤمن الإنسان؟ وأين وجود الإيمان وحقائق الدين إذا لم تكن موجودة في كتاب رب العالمين الذي يهدي للتي هي أقوم؟ فرحمه الله تعالى يحذر من هذه الطرائق أشد التحذير، يحذر من هذه الطرائق أشد التحذير. ومن ينبذ كتاب الله نبذ المعين الصافي الذي يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى، نبذ المعين الصافي الذي يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى. ومن ينبذون التلقي من كتاب الله جل وعلا فإنهم ييممون نحو مصادر شتى، فمنهم من يجعل مصدره في التلقي عقله، منهم من يجعل مصدره في التلقي ذوقه ووجده، منهم من يجعل مصدره في التلقي القصص والحكايات والمنامات والأخبار، منهم من يجعل مصدره في التلقي التجارب، جربنا أو جرب شيوخنا أو نحو ذلك، منهم من يجعل مصدره في التلقي أشعار الشعراء، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلت مصادر للتلقي. ولما اتخذ هؤلاء هذه الأشياء مصادر يتلقون منها دينهم أصبحوا طرائق قددا ومذاهب شتى، قلوبا متفرقة وعقائد متباينة. وأكرم الله سبحانه وتعالى من كان تعويلهم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد الصافي والدين الكامل والمحبة والائتلاف والاجتماع على الحق والهدى. ولهذا يقال لأهل هذا الطريق أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع. ويقال لغيرهم أهل البدعة والفرقة، لأن الفرقة لأن البدعة تفرق. فهؤلاء افترقوا فرق شتى بسبب تنوع المصادر التي يتلقون منها عقائدهم وأديانهم. وسلم الله جل وعلا أهل السنة وبرأهم جل وعلا، وهو المان المتفضل من ذلك كله. قال رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. قبحا أي أقبح بحاله، فهي حال ذميمة قبيحة غاية القبح، بعيدة عن الحق والهدى ونيل الصواب. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، نبذ القرآن وراءه، نبذه أي ألقاه وأعرض عنه ولم يلتفت إليه. وإذا احتج عليه بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ولا يرفع لذلك رأسا ولا يلقي لذلك بالا. وإذا أراد هو أن يحتج لا يحتج بالآية ولا بالحديث، وإنما يحتج بما ارتضاه مصدرا لتلقيه، بما ارتضاه مصدرا لتلقيه، ولا يلتفت لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلنلاحظ هذا في هذين الجانبين، إذا استدل عليه بآية أو حديث أعرض ولم يتقبل، وإذا أراده أن يستدل لا يستدل بالآية والحديث، وإنما يستدل بما ارتضاه منهجا له في الاستدلال. ولهذا كتبهم في العقائد خالية من ذكر الآيات والأحاديث، تجد يقول يؤلف في العقيدة ولا ترى في كتابه آية أو حديث، وإذا أورد آية أو حديثا يريدها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إيراد من قصد ردها أصلا. مثلا يقرر نفي علو الله بالعقل والمنطق والفلسفة، ثم إذا انتهى من ذلك قال فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى قل له كذا. إذن قوله الرحمن على العرش استوى لم يوردها إرادة من أراد أن يستدل بها، وإنما أوردها إرادة من قصد ردها أصلا، ورد ما دلت عليه من إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ولما كان القوم بهذه الطريقة وهذا البعد عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متلوثين بتلك العقائد، عندما يحتج عليهم بالآية يظهر عليهم الكراهية وعدم الارتياح. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أنه جمعه مجلس مع بعض أصحابه بأحد المتكلمين، يقول فدار بحث في مسألة علم الكلام، وهي المسألة التي عقد هذا البيت أصلا أو أصالة في بيان قبح من أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير العقيدة الصحيحة في كلام الله، إلى الاستدلال بقول شاعر النصراني. يقول جمعنا مجلس بأحد هؤلاء المتكلمين، يقول فقال ذلك المتكلم في أثناء البحث لهذه المسألة أنا أقول إن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لكن أعطوني الدليل الصريح أنه تكلم ويتكلم، أعطوني دليل. قلنا نوم من كلام الله، طبعا هم يضيفون الكلام إلى الله ولهم فيه مقصد. قال أعطوني الدليل على أنه تكلم وتكلم صراحة، النص صريح أنه تكلم ويتكلم. يقول فقال أحد الحاضرين من أصحابنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي، وقالت عائشة رضي الله عنها ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيي بوحي يتلى. أراد هاتين الكلمتين نصا من الدليل فأعطاه الدليل، تكلم ويتكلم. يقول فأعرض بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح، فأعرض بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح، والذي ذكر له أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت هذه الأحاديث مصادمة لهذه العقيدة المتراكمة في صدره أعرض عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الإعراض. فمن كانت هذه حالهم قبح لهم، وأي خير يكون في من يعرض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإعراض ثم يرتاح أن يقول في الاستدلال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والآية والحديث يعرض عنها، من كانت هذه حاله فقبحا له ثم قبحا. قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل، إذا أراد أن يستدل يقول قال الأخطل. الناظم هنا لا يحدد استدلالهم بهذا الذي ذكره، وإنما يذكره كمثال فقط لطريقتهم في الاستدلال، مثال من قبائح الأمثلة الكثيرة عند هؤلاء، لا يحدد في هذا النوع، وإنما هذا مثال، مثال من الأمثلة القبيحة عندهم عندما يريد أن يستدل المستدل منهم، يعرض عن الكتاب والسنة ثم إذا أراد أن يستدل يقول قال الأخطل، أو يقول مثلا الذي أراه بعقلي هو كذا، أو يقول أنا عندي رؤية منامية تخالف ذلك، أو يقول مثلا عندنا قصة أو مشايخنا عندهم تجارب أو غير ذلك، يترك القرآن والسنة ويخوض بأمور أخرى يصادم ويعارض بها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناظم هنا لا يريد أن يحدد بهذا الأمر، وإنما يذكر مثال من الأمثلة التي توضح قبح ما عليه هؤلاء. يقول وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت سبق أن أشرت إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أورده في مجموع فتاواه في معرض كلامه رحمه الله تعالى على بدعة المتكلمين فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، ومشيرا إلى طريقتهم في الاستدلال، وفي ثنايا ذلك أورد رحمه الله تعالى هذا البيت في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صفحة 43. قال ولهذا كان مما يسنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل، شاعر نصراني يقال له الأخطل. هذا الشاعر النصراني الذي يقال له الأخطل اسمه غياث بن غوث التغلبي، وهو توفي سنة 92. ذكر في ترجمته أنه كان سليط اللسان، وذكر في ترجمته أنه كان مدمن للخمر، أضف إلى ذلك أنه نصراني ليس مسلم، ويمكن أن تطالع ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب التاريخ والتراجم. فالرجل ذكر في ترجمته أنه كان سليط اللسان وكان مدمنا للخمر، ثم هو مع ذلك نصراني ليس بمسلم، ليس بمسلم. ثم ترى القوم بهذا القبح يتركون الآية والحديث، وإذا أرادوا الاستدلال يقولون قال الأخطل، إذا أرادوا الاستدلال يقولون قال الأخطل. نعود لكلام شيخ الإسلام، يقول بقول شاعر النصراني يقال له الأخطل. ومن اللطائف التي سينبه عليها ابن تيمية أن الخطل في اللغة الخطأ من معانيه، وهذه من الموافقات. يقول بقول شاعر النصراني يقال له الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرا نصرانيا. الآن أمثل لكم، لو أراد إنسان أو لو نعم اتجه إنسان إلى أن يثبت اليد ما هي، وقال لهم الآن أنا أجيب لكم بيت لشاعر نصراني يثبت لكم اليد، ماذا تظنون في عقل مثل هذا الإنسان؟ ربما يقول له من عنده أنت صاحي ولا فاقد للعقل، اليد ما نحتاج فيها لا لألف شاعر مسلم فضلا أن تأتينا بشاعر، هذه أشياء حقائق معروفة، فمسمى اليد ومسمى الكلام هذه أشياء معروفة ما يحتاج فيها إلى شعر شاعر نصراني فضلا عن ألف شاعر مسلم أو فاضل، ما تحتاج إلى ذلك. لكنهم لما وقعوا في هوى تلمسوا شيئا ينصرون به هواهم، فلم يجدوا إلا هذا البيت اليتيم لشاعر نصراني، فأصبح في عامة كتبهم في الاعتقاد لا يخلو منه كتاب كل من يقول ببدعة الكلابية في علم الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى، ويتقسيم الكلام إلى نفسي ولفظي، وأن الذي يضاف إلى الله من الكلام إنما هو النفسي، وأما اللفظي الذي له حروف وكلمات هذا ليس كلام الله وإنما عبارة أو حكاية عن كلام الله. هذه البدعة لما تطلبوا دليلها لم يجدوا إلا هذا البيت اليتيم، مثل أنهم لما تأولوا صفة الاستواء بالاستيلاء بحثوا عن مستند فلم يجدوا إلا بيتا يتيما قال فيه قائله قد استوى بشر على العراق. يقول وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل. والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل، والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام، وقد أنشد فيهم المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وجاء أيضا في مجموع فتاواه قال وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فمن الناس من أنكره. الآن أريد أن تتابعوا معي، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيذكر وجوها في رد استدلالهم بهذا البيت، فلنتأمل في كلامه رحمه الله ونجمع هذه الوجوه في رد استدلال من استدل بهذا البيت. قال فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، هذا وجه من وجوه الرد، وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن محمد ابن الخشاب يقول فتشت في ديوان الأخطل لم أجد هذا البيت. فهذا أولا يعني نسبته إلى قائله مشكوك فيها. وقال بعضهم لفظه إن البيان لفي الفؤاد، وبعضهم يقولنا مصحف وحرف، وأن الأصل إن البيان لفي الفؤاد ليست إن الكلام لفي الفؤاد وإنما البيت حرف، هذا وجه ثاني. وجه آخر قال ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت الذي جعلوه عمدة لهم لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح، لا واحد ولا أكثر من واحد. فإذا كان حديث في الصحيحين لا يوافق عقيدتهم يقول هذا خبر أحد ولا يحتج به بالاعتقاد. يقول هذا الآن البيت الذي جعلوه عمدة لهم لم ينقله لا واحد ولا غير واحد، ومع ذلك جعلوه عمدة وهو بيت ولشاعر نصراني. هذه كلها كل هذه وجوه في الرد ووجوه في بيان قبح صنيع هؤلاء وعملهم الشنيع. قال فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام. ثم يقال هذا وجه آخر: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. ما يحتاج في هذه الألفاظ الكلام اليد الرجل أن يبحث الإنسان لبيان معناها بقول شاعر. قال وأيضا وجه آخر: الناطقون باللغة، قال فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم أن الرأس كذا يعرفه واليد كذا والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فعلم أن الأخطل، هذا أيضا وجه في الرد، علم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، يعني البيت أصلا ليس في حجة لهم، مع كل هذه الأمور البيت نفسه ليس حجة لهم بل عليهم. يقول فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، يعني لما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان الفؤاد دليلا لم يرد أن يبين بهذا البيت أو يعرف بهذا البيت أن مسمى الكلام هو الكلام النفسي، ما أراد ذلك. يقول فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، يعني إذا كان إنسان يتكلم ليس من قلبه وإنما من طرف لسانه فهذا لا يوثق، ولهذا يقول الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت القلب. وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولهذا قال أي الأخطل في البيت الذي قبل هذا البيت، ولهذا قال لا يعجبنك من أثير لفظه، لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا. ما مراده هنا بقول مع الكلام، النفسي أو اللفظي؟ حتى يكون مع الكلام، لما تسمع من متكلم كلاما لا تغتر بلفظه، حتى يكون مع الكلام أصيلا. ما مراده مع الكلام؟ الكلام الذي تسمع منه، فأطلق الكلام وأراد الذي يسمع، وهذا هو الذي يعرف في أطلاق الكلام في لغة العرب. قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، يعني أن هذا نابع من القلب، ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، سماه كلاما وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، النفس الشاعر الذي يستدلون به سمى اللفظ الظاهر كلاما. وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا، بل قوله مع الكلام مطلق، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. فمن احتج فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو يعني هذا الشاعر الأخطل من المولدين، هذا وجه آخر، وليس من الشعراء القدماء أيضا وجه آخر، وهو نصراني كافر مثلث، هذا وجه آخر من وجوه الرد. واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله، جعلوا عيسى عليه السلام هو نفس الكلمة، كلمة الله جل وعلا. فهذه وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إبطال احتجاج من يحتج في الاعتقاد بهذا البيت معرضا عن كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأورد ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو، وكذلك الذهبي في كتابه العلو، عن أبي المعالي أسعد ابن المنجى قال كنت يوما عند الشيخ أبي البيان رحمه الله تعالى، فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين، فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما ويحك الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت قالوا قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، وسرد الشيخ الآيات والأخبار، سردها في المجلس الآيات التي فيها الدلالة على أن الكلام كلام الله بحرف وصوت، وسرد الشيخ الآيات والأخبار، وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس قلتم قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد. إيش هذا الأخطل النصراني؟ هكذا يقول، إيش هذا الأخطل، إيش هذا الأخطل يقول نصراني خبيث، بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم السنة الكتاب والسنة. هذا مثل قول الناظم هنا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. يقول رحمه الله إيش هذا الأخطل، وقلت لكم أن كل هؤلاء القائلين بالكلام النفسي عمدتهم هذا البيت لا يخلو منه كتاب من كتبهم، فيقال لهم مثل ما قال إيش هذا الأخطل نصراني خبيث، بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. أعود لأصل نشأة هذه البدعة، أصل نشأة هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي. وأول من نشأت على يديه هذه البدعة ولم تعرف عن أحد قبله ابن كلاب، هو أول من نشأت على يديه هذه البدعة. ويمكن أن يطالع في ذلك وطريقة نشأة هذه البدعة على يديه مقدمة كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت للسدزي رحمه الله تعالى، ذكر تلخيصا جميلا في بيان كيف نشأت هذه البدعة على يد هذا الرجل. وابن كلاب نشأ محاولا أن يجمع بين الآيات والأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة والتوفيق بينها وبين العقل الذي يعتمد عليه علماء الكلام، أقول العقل الذي يعتمد عليه علماء الكلام، أما العقل الصحيح لا يتعارض مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فكان يوما في مناظرة، أعني ابن كلاب، مع بعض المعتزلة في صفة الكلام، في صفة الكلام. وكان ابن كلاب يقول الكلام كلام الله، يضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له المعتزلي: يلزم من إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وذكر لوازم تلزم صفة الكلام الذي هو كلام الإنسان. وهذه طريقة أهل البدع التي بناء عليها أنكروا صفات الله، يعني توهموا أولا أن إثبات الصفات لله يقتضي المشابهة. فأورد له ذلك المعتزلي لوازم تلزم كلام البشر، يلزم من الكلام كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره من لوازم كلام البشر. فأراد الرجل أن يستمر في إثبات الكلام صفة لله وأن يخرج من هذا الاعتراض، وكان يكفيه أن يقول: ليس كمثلي شيء، الله نثبت له الكلام حقيقة على ما يليق بجلاله، والله ليس كمثله شيء في صفاته. واللوازم التي تلزم الصفة عند إضافتها للمخلوق لا تلزم الصفة عند إضافتها للخالق، كذلك العكس، اللوازم التي تلزم الصفة عند إضافتها للخالق ليست لازمة للصفة عندما تضاف للمخلوق، فإضافتها إلى الله تقتضي الكمال، وإضافتها إلى المخلوق تقتضي النقص. وكما قيل: الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله جل وعلا يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه. فأراد أن يتخلص من هذا الإيراد، فقال: الكلام ينقسم إلى قسمين. هذا بداية نشأة هذه البدعة، الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام نفسي وهو معنى واحد قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، وكلام لفظي وهو الذي بحروف وأصوات إلى آخره. قال: والكلام النفسي الذي هو معنى قائم بالنفس هذا هو كلام الله، هذا هو كلام الله. وأما القرآن المتكون من كلمات وحروف إلى آخره ليس كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله. ثم جاء الأشاعرة بعده وتلقفوا بدعته وقالوا عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله. وعلى معتقدهم القرآن الذي بين أيدينا مخلوق من مخلوقات الله، لكنهم لا يصرحون بذلك تصريح الجهمية، لكنه مؤدى قولهم ونتيجة تقريرهم. فالقرآن ليس هو كلام الله وإنما عبارة أو حكاية. فلما قيل لهم: هاتوا الدليل على أن ما يقوم بالنفس يسمى كلاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تفعل أو تتكلم. قال: أعطونا الدليل على أن الحديث الذي يقوم بالنفس يسمى كلاما. حتى قال السجزي: بهذا الكلام أضحكوا على أنفسهم العقلاء والمجانين، لأن من لازم قولهم هذا أن الأخرس يسمى متكلم، مع أن باتفاق الناس أنه غير متكلم، مع أن الأخرس يقوم بنفسه كلام ويعبر عن كلامه بالإشارة، يعبر عن كلامه الذي يدور في نفسه بالإشارة، لكنه لا يسمى متكلم ولا يصب بالكلام، يقال عن أخرس غير متكلم، يقال عن لا يتكلم، مع أنه يدور في نفسه كلام ويعبر عنه بالإشارة وغير متكلم. فقيل: أعطونا دليل على أن الذي المعنى القائم بالنفس يسمى كلاما وأنه هو الكلام، هاتوا الدليل على ذلك. فتشوا وجدوا شاعر نصراني يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والبيت مثل ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية حوله أمور كثيرة، منها أن الشاعر لا يقصد هذا الذي يقصدونه، بدليل البيت الذي قبله: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، أي حتى يكون مع الكلام الذي تسمع منه أصيلا، يعني دليل على أنه نابع من القلب وأنه صادق فيما يتكلم به، فما قصد هذا المعنى الذي ذهب إليه أولئك. الشاهد أن هذه طريقة فاسدة ومنهج قبيح، يعرض صاحبه عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أراد أن يستدل يقول قال الأخطل، ومن يكون هذا الأخطل؟ شاعر نصراني، والنصارى مخطئون في كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يليق بمسلم أن يجعل قول هذا الشاعر عمدة له في الاستدلال ويعرض عن كتاب الله عز وجل؟ ولهذا أنشد في هؤلاء المنشد: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت قوله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. ذكر رحمه الله في هذا البيت عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، هذا في الشطر الأول. وفي الشطر الثاني من البيت أثبت صفة النزول، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر بغير كيف، أي لا نعلم كيفية هذا النزول. فهذا البيت ذكر فيه رحمه الله عقيدتين لأهل السنة: عقيدتهم في إثبات الرؤية لله، وعقيدتهم في إثبات النزول. أما أولا فعقيدة أهل السنة في الرؤية، قال فيها رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم. والمؤمنون أي أهل الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يرون ربهم يوم القيامة. وهذه الرؤية هي أعظم نعيم يناله أهل الإيمان يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بذلك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا أكبر نعيم يناله المؤمنون يوم القيامة، يرون ربهم حقا، أي بأبصارهم، أي يرونه بأبصارهم سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بالأبصار، يرون الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فهذا أكبر نعيم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام أن الرؤية تحتاج إلى عمل، ومن أعظم الأعمال الصلاة التي يصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. وهذه الرؤية هي أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، كما جاء في حديث صهيب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله جل وعلا قال: أتريدون شيئا أزيدكم؟ لما يتنعمون بنعيم الجنة يقول أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، قال فما أعطوا نعيما أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى، أو كما جاء في لفظ الحديث. فهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، رؤية الرب العظيم. فمن عقيدة أهل السنة إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ومع هذا الإثبات للرؤية قام في قلوب أهل الإيمان طمع عظيم في ذلك، ورجاء ودعاء، مثل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في صلاته في دعاء طويل: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد رأيت في مجموعة من نصوص الكتاب والسنة صلة بين الصلاة والرؤية، صلة بين الصلاة والرؤية. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يسأل الله جل وعلا وهو في صلاته الرؤية. وفي الحديث المتقدم لما قال إنكم سترون ربكم نبه على العناية بالصلاة، قال إنكم سترون ربكم، ثم قال في تمامه: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، إلى آخره. وفي القرآن لما ذكر الله عز وجل رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه بأبصارها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا محروم من الرؤية، فلا صدق ولا صلى. فتجد في النصوص ارتباط بين الرؤية، رؤية الله عز وجل، والصلاة المحافظة عليها والعناية بها. ولهذا نبه على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبلها. والآن كثير من الناس يغلبون على الصلاة المكتوبة المفروضة بأتفه الأمور، بأتفه الأمور وأحقر الأشياء يغلبون على الصلاة. منهم من يغلبه على صلاته النوم والكسل، ومنهم من يغلبه على صلاته المشاهدات في القنوات، تجد مسمرا عينيه أمام القنوات ينظر إلى أشياء غير مفيدة أو أشياء سيئة أو أشياء قبيحة، وينادى إلى الصلاة ولا يجي، تنتهي الصلاة وعينه مسمرة في الشاشة ينظر إلى ما فيها، أو في سمر مع أصدقائه يتحدثون ويمرحون ويمزحون وينادى إلى الصلاة فلا يجيبون. فكثير من الناس يغلبون على الصلاة بأتفه الأمور وأحقر الأشياء يغلبون على الصلاة. ولهذا نصح لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وعلى صلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا. وهذا فيه تنبيه على عظم شأن هاتين الصلاتين، وأن من حافظ عليهما فإنه سيحافظ بإذن الله على غيرهما من الصلوات. ومن ضيع الصلاة المكتوبة فهو لما سواها أضيع، ولا دين لمن ضيع الصلاة. وفي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا مما استدل به أهل السنة من القرآن على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن الحجب ذكره في حق من؟ الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان حجبهم جل وعلا لسخطه عليهم فالمؤمنون لا يحجبهم بل يكرمهم برؤيته إنعاما منه سبحانه وتعالى عليهم. فمن قال إن الكل محجوب من الرؤية وأنه لا أحد يرى الله سوى المؤمن بالكافر وجعل الجميع كلهم يشتركون في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مع أن هذا الحجب عقوبة خاصة بالكافر، أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه برؤيته. ومما استدل به أهل السنة على الرؤية من القرآن قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها أي الجنة ولدينا مزيد، جاء في السنة تفسير المزيد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الشاهد أن الرؤية حق ثابتة، وأن المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. قال وإلى السماء بغير كيف ينزل، وإلى السماء بغير كيف ينزل أي الله سبحانه وتعالى، فهذه من صفاته الفعلية الثابتة له في السنة. وحديث النزول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن 28 صحابيا روى هذا الحديث، وقد سردهم وسرد أحاديثهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق للمرسلة، ذكرهم وذكر أحاديثهم وذكر مصادر تلك الأحاديث. فالحديث حديث النزول حديث متواتر ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا وقت من أعظم وأحرى أوقات إجابة الدعاء، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا. والنزول حق، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، وهذا من صفاته الفعلية، وهذا من صفاته الفعلية. ولهذا لما قال أحد الجهمية في رد النزول أنا لا أؤمن برب يتحول من مكان إلى مكان، أراد بذلك رد حديث النزول، قال له السني وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأن هذه صفة فعلية والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، واللوازم التي تلزم صفة المخلوق لا يجوز أن تضاف أو تجعل لوازم لصفة الخالق سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن المخلوق إذا كان في مكان عال ونزل منه إلى مكان تحت أصبح المكان العالي فوقه وأصبح محيطا به إلى غير ذلك من اللوازم، هذه لوازم صفة المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فصفاته تليق بجلاله وكماله، ولهذا نحن نقول ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم كيفية النزول، لا نعلم كيفية النزول، كما أننا لا نعلم كيفية ذاته لا نعلم كيفية صفاته. فنحن نؤمن بالنزول ونعرف معنى النزول في لغة العرب، أما كيفية النزول لا نعلمها، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل. وإيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لا نعرف لها كيفية، كيفيتها الله أعلم بها، لكننا نثبتها لأنها ثابتة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا نقول ولا نتأول مثل ما قال المصنف الناظم رحمه الله، لا نتأول، نقول قال الله قال رسوله ولا نتأول. ومن التأويل هنا قول المعطلة النزول المراد به نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من الملائكة، يقول ليس الذي ينزل هو الله، مع أن ألفاظ الحديث وحدها كافية في رد هذا التأويل. قال ينزل، جاء في بعض ألفاظه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. إذا كان الذي ينزل ملك، وأنه في الحديث محذوف مقدر، ينزل ربنا أي ملك ربنا. إذا قيل ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، يستقيم هذا الكلام أن يقول الملك هذا الكلام؟ ثم يقول من يسألني، الملك يقول من يسألني، من يعطيني، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، هل يقول ذلك الملك؟ لو كان الذي ينزل الملك فعلا لتغيرت صيغة الحديث، لو كان الذي ينزل الملك لتغيرت صيغة الحديث، لكان الكلام ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول إن ربكم يقول من يسألني، هكذا تكون الصيغة لو كان الذي ينزل هو الملك. مثل ما جاء في الحديث الآخر إذا أحب الله عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، هكذا تكون الصيغة. فلفظ الحديث نفسه يرد هذا التأويل، يرد هذا التأويل الباطل. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون النزول حقيقة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بكماله وجلاله وعظمته. ويمكن أن يطالع توسعا في هذه المسألة كتاب شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومطبوع في مجلد، وأيضا يمكن مطالعة ما كتبه العلامة ابن القيم حول صفة النزول في كتابه الصواعق المرسلة، وهو رحمه الله ذكر في الصواعق المرسلة أمثلة لما يدعي أهل البدع أنه مجاز وأنه يحتاج إلى تأويل، فذكر أمثلة كثيرة من ضمنها النزول ومن ضمنها أيضا الكلام، وذكر أمثلة عديدة وتكلم فيها بكلام من أنفس ما يكون. فيمكن أن الرجوع إلى كلام ابن القيم حول هذه الصفة والردود العديدة التي ذكرها في رد قول من قال إن المراد بالنزول أن الذي ينزل الأمر أو الذي ينزل الملك أو الذي ينزل الرحمة أو نحو ذلك، ذكر وجوها كثيرة في إبطال ذلك. وأختم الحديث فيما يتعلق بالنزول بالتنبيه والتحذير من فرية يروجها أهل البدع إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وهي ذكرت في كتاب ابن بطوطة الرحالة أنه مر إلى دمشق ودخل الجامع ووجد ابن تيمية على المنبر يحدث الناس، فنزل منه، هكذا يقول، فنزل منه وقال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا مثل نزول هذا، مثل نزول هذا. وهذه الكلمة تلاقفها أهل البدع إلى يومنا هذا ينسبونها إلى ابن تيمية، وهذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نشهد بالله العظيم أنه كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إما كذب من صاحب الرحلة أو كما ذكر بعض أهل العلم احتمال كبير أن يكون بعض النساخ من أعداء شيخ الإسلام وخصومة أدرجها وأدخلها في رحلة ابن بطوطة كيدا وبثا للعداوة في القلوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولما تتبع أهل العلم تاريخ دخول ابن بطوطة لدمشق وورخ في كتابه دخوله لدمشق، كان في ذلك الوقت شيخ الإسلام بن تيمية في السجن، وبقي في السجن إلى أن مات، وهذا من حيث التاريخ يكذب هذه القصة. لما دخل ابن بطوطة حسب التاريخ الذي ذكر أو ذكر في رحلته كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ذلك الوقت في السجن وبقي فيه إلى أن مات. الأمر الثاني وهو الأهم أن كتب ابن تيمية الموجودة بين أيدينا ومنها شرحه لحديث النزول في مواضع كثيرة منها أحصيت منها ما يقرب من 10 مواضع يصرح يقول ينزل لا كنزولنا في كتبه في مواضع كثيرة يقول ينزل لا كنزولنا هذا في النزول خاصة أما في إبطاله للتمثيل والتشبيه في عموما هذا مليئة به كتبه رحمه الله وهو من أكثر الناس إبطالا للتشبيه وكلامه في إبطال التشبيه من أقوى ما يكون وأشد ما يكون وكتبه مليئة بذلك لكن في النزول نفسه خاصة أحصيت ما يقرب من 10 مواضع في كتبه كتاب شرح حديث النزول وغيره من كتبه يقول ينزل لا كنزولنا فبما يؤخذ بما بثه في كتبه رحمه الله ونشره أم في كلام يوجد في رحلة ابن بطوطة وتحتف به تلك الأمور التي أشر إليها فالشاهد أن الكلام الذي يوجد في هذه الرحلة ويتناقل أهل البدع إلى يومنا هذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام وبريء منه رحمه الله تعالى براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام وهذا دأب أهل البدع في التشنيع على أهل السنة لما أعيتهم الحجة لجأوا إلى الكذب والافتراء على أئمة العلم وأهل الفضل وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم ونسأل الله عز وجل لنا جميعا الفقه في دينه والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعيذنا من البدع والأهواء وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين هذا سائل يقول أحسن الله إليك هل الحروف المكتوبة في هذه المصاحف الآن تعتبر من كلام الله؟ أم لا؟ هل الحروف المكتوبة في هذه المصاحف الآن تعتبر من كلام الله أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول القرآن أينما توجه كلام الله سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو نظر إليه بالأعين في المصاحف أينما توجه كلام الله والكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء ليس الكلام الذي في القرآن كلام من كتب ألفاظ القرآن وحروف القرآن بيده ليس كلامه هذا يقال له خطاط وأيضا ليس هو كلام من حفظ القرآن في صدره وليس هو كلام من تلاه وليس هو كلام من سمعه الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري قال الله في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فكلام الله أينما توجه هو كلام الله كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أينما توجه هو كلام الله أما الحبر والورق هذا مخلوق الحبر والورق هذا مخلوق أما الكلام المكتوب هذا كلام الله سبحانه وتعالى لسان الإنسان وصوته مخلوق لكن الكلام كلام الله إذا تلا الكلام إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ليس كلام الإنسان، هذا كلام الله، تلاه الإنسان تلاه الإنسان. فأينما توجه الكلام فهو كلام الله، وهو والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. نعم. أحسن الله إليكم، هل الكفار والمنافقون يرون الله عز وجل؟ هذه مسألة ذكر شيخ الإسلام فيها بحثا في مجموع فتاواه، لأنه حصل في زمانه خصومة طويلة في هذه المسألة، وفصل فيها رحمه الله تعالى برسالة، وبين أن رؤية الإنعام والإكرام هذه إنما هي خاصة بأهل المؤمنين، يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة بذلك. أما الرؤية التي يوم القيامة التي هي للحساب والجزاء ولقاء الجميع لله سبحانه وتعالى ومجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء، فهذا ليست هي الرؤية التي خص الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، رؤية الإكرام والإنعام. ويمكن مطالعة تفاصيل ذلك في بحث مطول لشيخ الإسلام ابن تيمية، فصل فيها رحمه الله القول في بيان هذه المسألة. نعم نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.